بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله وتوفيقه شرح كتاب التوحيد. وقفنا عند قوله رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أقرأ. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما بقول الله تعالى: فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلف المتنطعون. قالها ثلاثا. يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إمام العلم، متوفى سنة 6200 متوفى سنة 6200 من الهجرة. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين السبب الرئيس في وقوع الشرك الذي وقع فيه بنو آدم. أول ما وقع كان بسبب الغلو في الصالحين، كان سببه الغلو في الصالحين، كان سببه الغلو في الصالحين. فذكر ما جاء عن قوم نوح باعتبار أن أول شرك وقع في الأرض كان في زمان نوح عليه السلام، أو قام به قوم نوح الشرك الأول. أورد المؤلف في هذا الباب آية أو آيتين وثلاث أحاديث تقريبا. والغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد، هذا هو المحدث. ومجاوزة الحد مدحا أو قدحا يسمى غلو. فالغلو هو تجاوز الحد، غلا يغلو غلوا فهو غالي، أي تجاوز حده. والغلاء كذلك زيادة السعر، تجاوز السعر الحد، غلاء الأسعار. والغلو وغليان الماء إذا ازدادت حرارته. فإذا الغلو يدل على الزيادة، فالغلو هو تجاوز الحد، تجاوز الحد. الواجب تجاه الصالحين هو محبتهم، فإذا تجاوز العبد حده في حب الصالحين أوقعه ذلك في المهالك. وقعوا في الهلكات وفي المنكرات. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الكتاب هو اليهود والنصارى، الكتاب هو التوراة والإنجيل. فقال لليهود والنصارى أهل كتاب، لأن الله تعالى أنزل عليهم كتابا، أنزل عليهم كتابا، أنزل على اليهود التوراة وأنزل على النصارى، إذن على عيسى عليه السلام أنزل كتابه الإنجيل. فالله تعالى حذرهم من الغلو، قال: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. النصارى غلوا في عيسى عليه السلام وقالوا هو ابن الله، ومنهم من قال هو الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاث، وقل هذا من الغلو. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن نهى الله تعالى الكتاب عن الغلو، وكل نهي نهاه الله جل وعلا الأمة السابقة فهو نهي لهذه الأمة، هو نهي لهذه الأمة. فالنهي عن الغلو ليس مقصورا على الكتاب، بل حتى أهل الإسلام أهل القرآن هم منهيون عن الغلو. لا تغلو في دينكم، هذا مما جاءت الشريعة بتأكيده النهي عن الغلو. أورد كذلك المؤلف آية سورة نوح أو بسبب النزول أو تفسير ابن عباس في الصحيح، صحيح البخاري، أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا، قالوا المشركون في زمان نوح بعضهم لبعض: لا تذرن، يعني لا تدعن ولا تتركن آلهتكم، يعني تمسكوا بها. وهذه وصايا المشركين قديما وحديثا، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذه مؤامرة، هكذا قالوا، هذه مؤامرة ضد الآلهة، اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا من هذا في البلد الآخر، إن هذا إلا اختلاف، إلى آخر ما يقول. فقوم نوح تواصوا بالتمسك بآلهتهم الباطلة ونصوا عليهم فردا فردا: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء الخمس، هذه الأسماء الخمسة أسماء رجال الصالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خمس رجال صالحين. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، من قوم نوح، وكانوا قبل نوح، من قبل قوم نوح. فلما هلكوا، لما مات هؤلاء الصالحون، حزن عليهم قومهم وتأسفوا عليهم وأظهروا مشاعر اللوعة لفراقهم وتأثروا بموته هؤلاء الخمس من الرجال الصالحين. فجاءه الشيطان، أوحى الشيطان إلى قومهم، الشيطان وصل إليهم وزين لهم صناعة التماثيل. الشيطان قال لهم: نزل أعمل لهم تماثيل للذكرى والتاريخ. من باب الذكرى، ليش يتعبدهم؟ والشيطان يتدرج لأنه قد منذل في أجله من المنظرين عمره طويل، لذلك يضع الخطط بعيدة المدى. فودع مع قوم نوح وقال لهم: هؤلاء الرجال الصالحون عليكم بصناعة تماثيل لهم، عمل لهم تماثيل في المجالس، يعني في القهاوي والمحلات العامة والأندية والتجمعات، كنت تمثال في السوق، كنت مثلا ود في الميدان الكبير سواع، يغوث مع الحديقة، ودخلت في محل فلان. قسمون، وضعوا هؤلاء التماثيل، هذه التماثيل وضعوها في المجالس والأندية والتجمعات للذكرى فقط. الأول شيء قال لهم ده للذكرى لكي تتذكروهم وتعتبروا بهم وكي تعرف الأجيال هؤلاء العظماء. شيء الناس تعرف اللي فرج الصالح اسمه وجوز قول ما يعرفه ده عشان أبنى هلا ما ضرهم أنهم لم يعرفوا فقالوا للذكرى والتاريخ ففعلوا ولم تعبد في الأول لم تعبد. قال فلما هلك أولئك يعني الجيل الأول الذي ارتكبوا هذه الجريمة صور التصاوير ونسي العلم عبد لما ضعف العلم في رواية أخرى في لفظ البخاري وتنسخ العلم يعني زال العلم فوجد فرصة موالية لأنه قل العلم وكثر الجهل فقالهم الشيطان هؤلاء بهم تسقون المطر وبهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم كذا وهم يغيثونكم وعلقهم بهؤلاء الصالحين وقع الشرك. إذن أول شرك وقع في الأرض كان سببه ماذا؟ كان سببه الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هو سبب الشرك الأول ومن أسبابه غلبة الجهل. غلبة الجهل تسبب وقوع الشرك. ولذلك لا بد من نشر علم. لو كان علم موجودا وقائما لما تمكن الشيطان من إغواء قوم نوح. العباس قال ونسي العلم. وهذا فيه فائدة أن علم التوحيد لا بد أن يذكر به الناس دائما. لا بد أن يذكر الناس بعلم العلم خاصة علم التوحيد. وأن لا يبقى الإنسان بمن ذم ومن اعترض ومن أنكر ما يشتغل. تذكر الناس بالعلم علم التوحيد. لأن العباس قال فلما هلك أولئك ونسي العلم يعني علم التوحيد عبد. لو كان علم موجودا وكان علم حاضرا والنصائح والمحاضرات والدروس وتعليم الناس التوحيد كان قائما لما عبدت لكن العلم قل. لذلك الفرصة تكون موادية للشيطان في نشر الشرك متى؟ إذا نسي العلم. فلا بد للداعية أن لا يمكن الجهل بأن ينتشر. اشتغل علم الناس التوحيد هذا يكون من لطف باستمرار الخطابة والنصائح والدروس باستمرار لا يتوقف من تذكير الناس بالتوحيد. العباس قال فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدا عم الجهل وترسخ العلم فعبدت تلك التماثيل من دون الله سبحانه وتعالى. إذن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب الغلو الصالح. والله جل وعلا حدثنا عن قوم نوح ليس من باب التسلية وإنما لكي لا نفعل فعل قوم نوح لكن لا نقع فيما وقع فيه قوم نوح. ماذا وقع لماذا وقع قوم نوح؟ غلو الصالح. فلا يجوز أن نشارك قوم نوح في فعلهم الذي به هلكوا قوم نوح أهلكهم الله تعالى والسبب أنهم تعلقوا بالصالح. ولذلك لا يجوز تعلقوا بالصالح سواء كان تماثيل أو قباب واضحة الآن بدل التمثال أصبح حولت الصورة إلى ضريح وإلى مشهد أو بيان أو قبر أو قبة مبنية واعتقد في صاحبها النفع والضر كما فعل قبل اعتقد في أولاد الصالحين النفع والضر. لذلك يجب التحذير من الغلو في الصالحين. الصالح يسلم عليه الصف ما في مشكلة مع الصالحين تقول لي عاد الصالحين يقول الصلاة يسلم على الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال عليه الصلاة والسلام فإنك إذا قلت ذلك سلمت على كل عبد صالح من السماء والأرض. البخاري بن مسعود لما تقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على الصالحين في كل ركعتين فأي ركعتين تسلم على الصالحين. الصالحون يسلم عليهم ويحبون ويدعى لهم بالمغفرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا الواجب. أكثر من هذا لا يجوز الحلف بهم أو دعاؤهم أو الاستغاثة بهم أو النذر رياض الحديث، كل هذا من الشرك بالله، شرك واضح يخرج عن الإسلام ويخلد الإنسان في جهنم وساء مصيره. قال ابن القيم أين الصور المعلقة في البيوت؟ هناك صور تعلق في البيوت للأولياء والصالحين كما زعموا أنهم أولياء والصالحون بطلب البركة أو الحماية، هذا أيضا ذريعة للشرك، وسيأتي حديثهم حبيبهم، هذا أيضا ذريعة من ذراع الشرك والعذاب اليهود والنصارى. الآن شوف النصارى إلى يوم ليوم الليلة، أي نصراني لو دخلت في بيته تلقى فيه صور خاصة الأقباط، أي دكان بتاع أقباط لازم يعلق صورة بتاع القسيس أو عيسى مريم أو مريم عليه السلام وعلى عيسى الصلاة والسلام، لازم يعلق صورة. ده ما حصل بالتدبر، أي دكان في السوق مغلق، محل في السوق، في دكان بتاع أقمشة، أي محل دخلته للنصراني القبطي لازم يعلق صورة لابد، والبيت يكون مليان صور، هي بتكون له صور. من عادات النصارى من قديم الزمن طبعا كان بيرسموا رسم سما، جات الصور اللي يصوروا بعض الرسم وبعض التصوير، بعد من عادات اليهود والنصارى كانوا يضعون هذه الصور في المساجد، حتى في المساجد، فتعليق الصور صور الصالحين تعليقها وتعظيم هذا من سنن اليهود والنصارى، من سنن وعادات اليهود والنصارى. قال المقيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. لما مات هؤلاء الخمسة عكفوا على قبورهم، حزن عليهم، حزن عليهم، بعد ذلك الشيطان زين لهم صنعة التماثيل، صنعوا التماثيل للذكرى، وهذه التماثيل تؤثر يعني في مقطع إلا وصايد في دول الخليج، دولة خليجية عاملين تمثال لناقة، ناقة عاملها تمثال، في طفل صغير وقف مجذوها أمام هذه الناقة، بقى واقف بس عيلاك بس الناقة، أبو داري سوقه يبكي ما له سبكي بس داري في عيلاك، فين تفتن الضعاف، هذه التماثيل تسبب فتنة للنفوس الضعيفة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يبقى تمثال إلا طمس، السعد بن طالب قال أي تمثال تلقاه وطمس، ولما دخل مكة وجد التماثيل في الحرم أزالها كلها، وهو يقرأ قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كلها كسر. ليه؟ لأن هذه التماثيل إذا تركت تعبد، معقول زهوق تعبد، والآن يسمونها آثار سياحة، وآثار سياحة والآثار، ولا هذه الأشياء حضارة، حضارة قديمة 6000 سنة، يعني أقول 100000 سنة، يعني شلون ما ناس وثنيين مشركين في معنى، لكن يجب أن تراعى هذه الحضارة ونفاخر عالم بحضارة، حضارة شو؟ ناس مشركين وحاسب له فجار، وأنا حضارة يقول له أوهام. فالتماثيل يجب أن تزال، أن تطمس، تكسر، تحطم. لماذا؟ لأنها تفتح باب الشرك، والتاريخ شاهد بذلك، التاريخ يشهد بذلك. فقوم نوح لما صنعوا لهم التماثيل عبدوا، معظم الزمن عبدوا، العباس قال فلما هلك ولك ولس العلم في ذلك التماثيل، يعني ناسي فيل كدر جسد، لو خطوا لهم محطة في حجاز خطوا لهم تمثال لواحد، خطوا لهم تمثال لأي واحد من الرؤساء ولا العظماء أو العلماء أو الصالحين، خدوا مع مرور الزمن إذا عم الجهل سيعبد، إذا عم الجهل إذا بقى ما في علم حيعبد، لو الناس نسوا العلم والتوحيد وانتشر الخرافة والجهل سيعبد، سيعبد هذا الحجر من دون الله كما فعل قبلنا. لذلك الشريعة أغلقت هذا الباب تماما، ولا يجوز نظر التماثيل، لا رئيس ولا مناضل ولا شهيد ولا غيره، مثال ما فيه صور كده معلقة لا يجوز، حتى عليها صور تعليقها تصور الملائكة، الملائكة لا تقبل بين الفكر ولا صور، لأن هذه الصور تقلب الشياطين وتزين للناس هذا المصور صحيح هذه الصورة. لذلك قول نوح صوروا هذه التماثيل ثم طال عليهم الأمل وانتشر الجهل وقل العلم وقل الناصح، لقى علم ما في، كلام التوحيد ما في، نصائح ما في، حلقات ما في، دعوة ما في، دروس ما في التوحيد، كلام التوحيد مساجد وقف، الجهل انتشر فعملت هذه التماثيل. ذاك الآن في العالم الإسلامي في حقب ماضية يعني لو رجعت قبل 200-300 سنة تجد العالم كان في حالة للجهل عميقة، وانتشرت في العالم الإسلامي عبادة القبور بشكل فظيع. يشوف في العالم الإسلامي عبادة أضرح القبور، حتى قيد الله تعالى الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فدعا إلى التوحيد وأبلغ ذلك بلاء حسنا، وانتشرت الدعوة في العالم يعني من 1206 هجرية لحد 1440، هذه 200 سنة في صحوة عالمية، في صحوة في العالم في جانب العقيدة، خاصة السنوات 50 سنة الماضية يعني من سنة 1950 لحد 70 سنة دي الدعوة انتفضت فيها في العالم، في مصر وفي الشام وفي العراق وفي السودان وغيره، انتشرت الدعوة الحمد لله في العالم الإسلامي، وانتشر التوحيد بفضل الله تعالى، ثم بفضل جهود الدعاة المخلصين الصادقين الذين صبروا واحتسبوا، صبروا واحتسبوا الأجر والثواب ونالوا أو لاقوا في ذلك الأذى ما لاقوا، بحيث انتشرت الدعوة. ما كان يعني يمكن في السودان قبل السبعينات رجعت 50-40 سنة ورا ما كان في مساجد حتى، يعني كل السودان تعدى مساجد الأصابع عليها السودان كله، خلي السبعينات لحد التسعينات، يعني في التسعينات ونظام الانتخاب درجناه من كان عهد قريب لحد التسعينات، نهاية التسعينات في بحري بس محافظة البحر محلية البحر كان مساجد التوحيد فيها أقل من 10، يعني عندك بحر المزاد حق سعد سينا وسجد البطاطين جامع مصلى صغير في في في المصنع ثلاثة، شنبات دي ما في حاجة، من شنبات دي ماشي لما تصل السامراء، السامراء فيها مسجد الغربي وفي هناك مسجد قدام يوم الشريف 5 ورشاب 6 كدروا فيها مسجد أو مسجدين، من كدروا تالي لحد دي السجاي مسجد والسجاي بعد الجيل فقط 10 مساجد ده لحد دي سنة 98-96 فترة كان مساجد الدعوة منابر التوحيد دي 10 المسرة جمع الصافي والله المسرة المنابر السلفية منابر التوحيد أقل من 10 مساجد ده قبل 20 سنة تقريبا. الآن بحمد الله المساجد تجاوز 100 مسجد، أكثر من 100 منبر الحمد لله تعالى، يمكن سمراء بس سمراء والحفاوي قريب 30-40 منبر بحمد الله. بدنا نموذج أنا عندي عينة بس عينة من الدعوة بس على هذا المقياس، هذه بس منطقتنا بس بحري بس هنا بس بحري وريم الشمال 10 مساجد في التسعينات، يعني الثمانينات تكون 7-8 مساجد، والسبعينات تكون مسجدين 3، الستينات تكون ما في حي داخل بحر ما كان، والآن بحمد الله مساجد بالمئات على هذا. فقس بقيت محليات السودان وقس على ذلك الدول الأخرى، والفضل لله الدعوة انتشر مشت الدعوة الحمد لله بفضله بفضل الله جل وعلا. بفضل الله تعالى ثم بجهود الدعاء المسلم. إذن هذا كلام قوله من الأخوان ابن عباس نسي العلم، والأخوان ابن القيم فلما طال عليهم الأمد عبدوه. ارفع فوق. تعال إياه، تعال منا إياه. قال ابن القيم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. طال أمد ونزل العلم وانتشر الجهل فعبدوه. وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله. أخرجه، والصواب أخرجه البخاري. هذا الحديث ليس في الصحيحين إنما في البخاري فقط. هذا الحديث أفراد البخاري لم يرويه مسلم. عمر الخطاب قدم يا حمد عظيم الجزء الثالث كتاب الحدود، الجزء الثالث متفق عليه. هذا الحديث موجود باللون الأحمر ليس متفقا عليه لأفراد البخاري. لا تطروني، يعني إطراه هو المبالغة في المدح، إطراه هو المبالغة في المدح. يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني لا تبالغ في المدح كما فعلت النصارى. النصارى أطروا عيسى، بالغوا بمدح عيسى، بالغوا بمدح حتى عبدوه وحتى ألهوه وحتى وصفوه بأنه ابن الله وثاني ثلاثة إلى آخر ما قال من الإفك والبهتان والزور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه، وجر من ليس بسجرائه. النصارى أطروا عيسى فعبدوه، لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشابهة النصارى. قال إنما أنا عبد، إنما هذا الحصر، إنما أنا عبد، عبد لله، فلا تقطوني أو لا ترفعني فوق منزلتي، إنما أنا عبد حصر. فقولوا عبد الله ورسوله، يعني فيكم من مدح أن تقولوا عبد الله ورسوله. هو عبد الله، والعبد لا يعبد، ورسول الله ورسول لا يكذب. إذن هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي ليس لحق في الربوبية والألوهية، إنما أنا عبد لله ورسوله. والعبودية هي أشرف الأوصاف ومناقب لعبده، أشرف وصف للإنسان في الدنيا أن يكون عبدا لله، وأعز رتبة للإنسان في الدنيا أن يكون عبدا لله، أشرف وصف أن تكون عبدا. ذاك الشاعر ماذا قال؟ الشاعر العاشق قال لا تدعني إلا بها عبدها فإنه أشرف أسمائي. قال قل لي يا عبدي ليلى ولا عبدي سروة ولا عبدي مي، لا تدعني إلا بها عبدها فإنه أشرف أسمائي والعياذ بالله. فالعبودية لله هي أشرف الأوصاف وأنبل الأسماء، عبد الله. يقول ابن القيم رحمه الله كفى بك شرفا أنك له عبد، وكفى بك عزا أنه لك رب. كفى بك شرفا أنك له عبد، كفى بك عزا أنه لك رب. ولذلك قال قولوا عبد الله ورسوله، وعبد لله تعالى، والعبودية أشرف الأوصاف. ولذلك وقع كما قال عليه الصلاة والسلام تتبعون سنة من كان قبلكم، هذه نبوة، تتبعون سنة من كان قبلكم بالشبر بالشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا آل يهود والنصارى، قال فمن؟ اليهود والنصارى غلبوا، ذاك وقع الغلو في الأم، كما يقول مثل البصيري الشاعر الذي قال في ميميته: فإن من جودك الدنيا وضررتها ومن علومك عند اللوح والقلم إن لم تكن آخما يوما مع اليد صفحة فقل يا زل في قدمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ من سواك عند حلو الحاجة العامل دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. كل هذا من الشرك بالله، هذا كله شرك بالله. يقول القرعي أيضا في بعض قصائده: أغفني يا رسول الله إني مريض القلب ذو الجسم السقيم، وقل لا تخشى مهما عشت ضيما ولا هضما يا عبد الرحيم. كل هذا من الشرك. يقول القرعي في بعض دواوينه: أغفني يا رسول الله، هذا شرك بالله، استغاثة شديدة. يقول: أغفني يا رسول الله إني مريض قلبي ذو جسد سقيم. وصدق الكلام ده صح فعلا، هو مريض القلب الجسد وذو قلب سقيم، دي فيها كلام صح نأيده على كلامه. مريض القلب ذو جسد سقيم، وقل لا تخشى مهما عشت ضيما، وقل لي يا محمد لا تخشى مهما عشت ضيما ولا هضما يا عبد الرحيم. هذا من الشرك بالله، من الشرك الواضح. إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. إذن مثل ما النصارى غلوا في عيسى، وجد المسلمين غلوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثل ما وجد في النصارى من يصور التصاوير والتماثيل، وجد أمة من يعمل التماثيل والتصاوير. وكما وجد في النصارى بناء قبور على المساجد، وجد في المسلمين يبنوا قبور على المساجد. كل أي حاجة احتفل النصارى بالميلاد احتفل هؤلاء بالميلاد المولد. اعتقد النصارى الحلول والاتحاد، ووجد في الزنادقة من يتبنى الحلول والاتحاد. الاحتفالات كذلك البدعية للنصارى موجودة، كذلك وجدت احتفالات البدعية أيضا عند بعض المسلمين. الأذكار بالطبول عند النصارى وعند اليهود، كذلك وجد من يذكر الله بالطبول. حتى لو بعض الناس لما سمع طبول النصارى في أعياد الكريسماس ظنهم مصوف عند الصوفية، نفس النوبات. مرة ماشيين زكريا يزيد كان أيام كيس صار يوم ماشيين دلدل النوبة، وعين ذكروا تابعين لطريقة طبعا صار نفس الدقة. فكل هذا من علام النبوة، مصداق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سر من كان قبلكم بالشبر من بالشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خارج لدخلتم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن مهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم تحذير، إياكم العلم مقدم، إياكم وهي مفعول، هي مفعول والفعل محدود تقديره احذر. إياكم يعني أحذر إياكم أو أحذركم. طبعا في اللغة العربية إذا في اختيار لا يجيء المنفصل، إذا تأتى نجيء المنفصل، فلا نقول يعني أحذر إياك، أقول أحذرك. لا تقول أحذر إياك، تقول أحذره، لأنه يمكن تأتي بالمنفصل فلا تنجي المنفصل. اختيار لا يجوز منفصل إذا تأدى أن يجيء المنفصل. فإياكم مفعول منصوب بفعل تقدير واحذر، احذر أي إياك وحذر، إياك وحذر. وانتصاب كما قال ابن مالك في الألفية: وانتصاب وانفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. يعني الضمير النصب المنفصل في الانتصاب والانفصال، انفصاب يعني نصب، ضمير نصب، والانفصال أي منفصل جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهم وإياهن وإياهم 12 والتقيع ليس مشكلة. إياكم والغلوة، يعني احذروا والغلوة، احذروا الغلوة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هنا هذه جملة تعليمية، لماذا حذر الغلو؟ يعني السبب هلاكهم السبب. هلك قوم نوح، ماذا سببه؟ الغلو. حين قوم نوح هؤلاء القوم أشقياء، سبب هلاكهم الغلو الصالح. ونوح عليه السلام أخبرهم أن هؤلاء لا يكون شيئا، ما لهم هذا يكون الله وقاره وخرقوا أطواره. نوح شغال مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، شغال 950 سنة، ويا ناس خلوا صالحين واعتقدوا رب العالمين، رفضوا قالوا عبيد وأصروا وورثوا الشرك لأولادهم، حتى قال نحو لا يدري إلا كافر كافرا لا فاجرا كفارا، نقلوا الشرك إلى الأجيال التي بعدهم. فدعا عليهم نوح عليه السلام قال إني مغلوب البصر فربنا أغرقهم، بعد عليهم الماء فأغرقهم جميعا، الأرض كلها أغرقت إلا أصحاب السفينة. السفينة ركب فيها نوح عليه السلام ومن آمن معه وهم قلة، قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، من كل زوجين 2 من الحيوانات، من زوجين من كل 2 من الحيوانات والتواب كل ربط السفينة، لأنه ورق عام حيوانات البقر والغنم والإبل والحشرات كلها والأسود وكلها ربط السفينة. فتحولت الأرض إلى بحيرة، الأرض كلها بقت عبارة عن بحر، يعني ما في يابس، مياه غطت الجبال. بس تخيل هذا الأرض طوفان، الله سماه طوفان، الجبال غطت جمر بشر، أصبحت السفينة فقط تجري به في موج كالجبال، تجري بأعيننا موج كالجبال. ومن رأى بعض الصور لأمواج البحر فين كالجبال، الموجة أعلى من العمارة، تشيل السفينة ترفعك وتنزل ذلك، يعني لو صورة صغيرة تغرق، الصورة كبيرة تحمل الأمواجات العالية لأنها كبيرة، وإذا إن شاء الله نورقها غرق. فنجى نوح عليه السلام وهلك قومه بسبب الغلو، الذي هلك قومه منه هو الغلو، هو يقوم ويدخلوا نار، لو إنها دلة على القبر كذلك، لأن هذا التعقيد مما خبر، هو يقوم فأدخلوا نار طوالي، يعني غرق وحرق. الآن قوم نوح من ذلك التاريخ البعيد عندي كم سنة، آلاف السنين نزل في النار لحد أسره، وليوم بكرة وليوم القيامة، وبعد يوم القيامة أشد العذاب لي، والسبب اعتقاد الصالح. في داعي لكذا؟ ما في داعي الإنسان يدخل نفسه في ورطة سجن أو يعرض نفسه لعذاب مستمر. واحد نادي الصالحين وعطل الصالحين وولى الصالحين لم يعملوا لنا يعملوا شو؟ ما يعمل أي حاجة. ومن اعتقد انهم ينفعوا الظروف فقد جعلهم الهه وارباب واشرك بالله، واذا نصح ولم ينتصح واصر على الشرك وعلى الخرافه فالويل لهم. هذا الشيء شد بعد وبعد دخلوا في حاله ضيقه تغير عنه. وقوم نوح اهلكهم الغلو في الدنيا والاخره، والنصارى اهلكهم الغلو كذلك، النصارى ضيعوا الغلو، إنما أنكم كان قبلكم الغلو، والنصارى الذي ضيعهم الغلو، واليهود أيضا الغلو والجفاء، غلوا في عزير وجفوا في عيسى، إن الغلو من ناحية والجفاء من ناحية ثانية. ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قال 3، والمتنطعون المتعمقون، متنطع المتعمق متشدد أو متشدق، ويطلق كذلك التنطع على الغلو، الغلو التنطع. هلك المتنطعون أي الغلاة والمتعمقون، سبع يتنطع هلك، هذا إخبار أنهم هلكوا. فالتنطع هو التعمق والتشدق والغلو. قالها ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتعمق أو المتشدد أو المتشدق أو الغالي من الغلو. فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غرابة الإسلام، غربة الإسلام، غربة الإسلام، ورؤية ورأى من قدرة الله وتغليبه للقلوب العجب. نعم، من فهم هذا الباب وبابين بعده سيأتيان عن الشرك والغلو، البناء على القبور والتماثيل، سيتبين له غربة الإسلام، أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأن الواقع في الجزيرة في عصر المؤلف رحمه الله، المؤلف وجد الشرك قد ضرب بأطنابه في الجزيرة العربية، يعني عن حال عالم الإسلام، فاجتهد رحمه الله اجتهادا عظيما وأبلى بلا حسن في نشر التوحيد، فنصره الله وأيده ووجد حاكما قويا سانده محمد بن سعود كبير، ناصره وآواه بعدما طرد من العينة كان فيها معمر أو حمد بن معمر، فاعتذر له، ضغط عليه العثمانيون والمتصوفة، فخلى سبيله وطلب المغادرة، فغادر المعمر إلى آل سعود، فقبله محمد بن سعود وحمى دعوته وعيده معه وتحالف معه على نشر التوحيد، ونشر التوحيد في الجزيرة العربية، وقامت الدولة السعودية الأولى تقريبا في نهاية 1100 وشوية، 1160-70، قامت الدولة السعودية الأولى واستمرت إلى سنة 1233 هجرية، لما تدخل إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا والجيوش وقضى على الدولة السعودية الأولى بعد وفاة محمد بن الوهاب بحوالي 18 سنة أو كم 20 سنة، من 6 إلى 33، يعني 27 سنة. فقامت الدولة الأولى بتحالف بين ابن عبد الوهاب وابن سعود، تحالفوا ونشروا التوحيد وضموا الإمارات المبعثرة في النجد والحجاز وأقاموا دولة التوحيد الأولى، وأثر في العالم الإسلامي كله، الحجاج يأتون إلى مكة من كل العالم فيصلون يجدون العلماء في حال يدرسون التوحيد فيرجعون بدعوة التوحيد. العلماء في الحرم كانوا جالسين حلق وتعليم وتدريس ودرس التوحيد، فيرجع الناس إلى بلدانهم وقد تحمل بدعوة التوحيد، قال أثر عظيم في العالم الإسلامي. نقرأ. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. أول شرك وقع في العالم في التاريخ في الأرض كان سموه الغلو في الصالح. الغلو في الصالح كان سموه أول شرك، لابد أن يعلم الناس هذا، من أول شرك وقع كان سموه الغلو في الصالح، حتى لا يقول إنسان نحن لا نعبد الصالحين، والأول ناس أشركوا في الصالحين عبدوا الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. نعم، واضح. الرابعة قبول البدع. قبول، لا مش قبول، قبول فتح القاف. قبول البدع مع كون الشرائع والفطرة تردها. قبول البدع، من البدع التي قبيلها قول نوح بدع التماثيل والتصاوير، هذه البدع والمنكرات والمحرمات والكبائر، فقبلوها فأودت بهم إلى الشرك، أودت بهم إلى الشرك بالله. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين. الحق هو محبة الصالحين. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. المؤلف رحمه الله يقول سبب ذلك هو خلط الحق بالباطل. الحق هو محبة الصالحين، الباطل هو الغلو في الصالحين. فالأوائل الذي في قوم نوح أرادوا، كان نيتهم حسن، النية كانت حسنة، وهي ماذا؟ يعني تعميق محبة الصالحين في قلوب الناس، وتذكر الناس هؤلاء الصالحين، وأن هؤلاء الصالحين لابد أن تتعلم الأجيال سيرتهم ويتأسوا بهم ويكونوا نبراسا للناس في حياتهم وهو إلى آخره. فأرادوا خيرا، لكن كم من مريد الخير يدركه؟ أرادوا أن يعني يذكر الصالحون ويحب الصالحون، لكن هذا الفعل منكر. قد ينوي حسنا لكن يقع في المنكر. ربما نوى الإنسان الخير لكنه يقع في الشر بسبب اتخاذه الوسيلة المحرمة. الوسيلة محرمة، محبة الصحيح ما تكون بالتماثيل. نعم. مثل الآن بناء أضرحة، تمام الآن بناء القبور، تجد القبر الصالح يموت فيأتي بعض الناس يقول هذا رجل صالح وليس رجل عادي، فيبنى عليه الضريح. فإذا بني الضريح عبد بدون الله، لو ترك الميت بدون ضريح لم عبد. أسوأ عند المغابر من الناس الأموات المسكونين عادي يدعو لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم، تعالوا يخش الغابر يقول أبوي شيخ الدين أثر إيش يعني هو بس الحيضة دي ما زيدك، ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ قد يكون في هؤلاء من هو أصح، قد يكون في واحد من النازل أصح من تعالوا بنا وارد ليه بس على احتكار الصلاح في أصحاب البنايا والأضرحة. وهذا من الشرك بالله سبحان الله. لا يتعب الناس بالأحداث الآيات الكونية، يعني في ضريح في جهة الجزيرة مسجد وجنبه ضريح، جابوا طوب للمسجد، جابوا طوب عشان المسجد، شاروا طوب المسجد وبنوا القبة أول حاجة. القبة فيها قروش صغيرة، ما في قروش، القبة بتدخل، الحين المسجد ما بتدخل. القبة بتحطها صندوق كل يوم كام ريال بتصرف، يعني مصدر دخل عند التورينا. فشاروا الطوب بتاع المسجد بنوا قروش القبة والجامع معطل. فبعث الله صاعقة من السماء فدكت الضيح، فدكت طوبة طوبة في جسيم أبو فروع. أبو فروع كان حصيص أبو فروع الأم فروع أبو فروع تقريبا انضرب الضريح بصاقعة يتحطم تماما. مش مفروض الناس تتعبهم للأسف أبدا. قالوا شو؟ قالوا اصلا الصاقعة دي كانت ماشية الحلة والشيخ جراه في نفسه. أقول يا قال الصاقعة دي كانت ماشية الحلة، الشيخ لقاه صحابي صلى قال لقاه الشيخ سلامة نزل له بضريح الوهم ودفع مطع صبعه. ثاني في الوبيض في ضريح من اسماعيل الولي برضه جاته السيول، جاته مطرة حاضر الموية حاضرة الضريح انهار ميتة مطرة. خذ ناس تعظ انه الميت ده ما عنده حل، اذا كان ينفع كان دفع الموية، ولا كان الصاقع اللي كان يعني كان يحولها كان يوديها اليهود يمشي يوديها للكفار الشيوعيين يرمى في كريملين ويرمى في البيت الابيض معنى السلام. قال جراه كده فدا ناس الحلة، يعني كذب كذب واستخفاف لعقول الناس. لذلك بناء القبور على أضرحة مثل صنع التماثيل عند قوم نوح نفس الشيء. قوم نوح عملوا تماثيل عملوا أضرحة ولو ترك الميت بدون مثال وبدون ضريح لما عبد. لذلك نظر للتلازم بين امرين حيث حاجة من طالب قال ابن هياج الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثال الا طمسته ولا قبر مشرف الا سويته. شوف العلاقه ما يتمش الاثنين التمثال والقبر المبني الاثنين من وسائل الشرك كلاهما من وسائل الشرك التماثيل المصوره والقبور المبنيه كلاهما من وسائل الشرك كلاهما من وسائل الشرك. يا قبره عليه الصلاه والسلام لم يدفن في المسجد انما دفن في حجره عائشه. ايش معروف التاريخ اين دفن؟ في حجره عائشه. واين دفن الصديق وعمر؟ ايضا في حجره عائشه. لكن لما توسعت الفتوحات وكثر المسلمون اضطروا للتوسعه وسع المسجد فشمل الحجره. طيب ممكن يوسعوا المسجد يوسعوه في جانب الغربي والامام في غرب الجامع المسجد في الناحيه الغربيه. وسع الجامع شرقا وغربا فضم الحجرات وكانت معزوله بالجدار. فلم يدفن عليه الصلاه والسلام في المسجد دفن في حجره العائشه في بيته. والانبياء يدفنون حيث يقبضون. الأنبياء يدفنوا حيث يقبضون. ودفن الصديق وعمر معهم تبعا تبعا لهم. السؤال تفسير الآية من سورة لوط تقدمنا. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. وهذا إذا ضعف العلم. إذا قل العلم يزيد الباطل. ابن عباس قال فلما هلك أولئك يعني الجيل الأول كان علماء عندهم علم عندهم بقايا علم. هلك الجيل الأول لأن عنده علم يعني عنده علما. وجاء الجيل الذي بعده وفيه الجهل ونسر العلم فعبدت تلك التماثيل من دون الله. الثامن معرفة مشاهدة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. البدعة سبب الكفر. البدعة تؤدي الإنسان إلى أن يقع في الكفر ذريعة من ذراع الكفر. يعني البناء على القبور بدعة محرم من الكبائر. اتخاذ دينا بدعة. اتخاذ البناء على القبور دينا يعتبر بدعة تؤدي هذه بدعة إلى الكفر. تؤدي هذه بدعة إلى الكفر بالله. لماذا؟ تعبد هذه ستعبد فيما بعد تلك القبور. التاسعة معرفة الشياطين ما تؤول إليه البدعة ولو حصل قصد الفاعلة. الشيطان يتدرج يعرف أن البدعة ستؤول إلى الشرك. ذلك يزينها حبه. الشيطان حريص على إغواء بني آدم فيبدأ معهم بشيء يسير إذا مسبب كذا. عملت مثال بسيط خلوه بس ما تعبد لكن بس خلوه. هكذا الشيطان فعل معهم قالوا ما حتعبد التماثيل دي ما حتعبدوها زي ما الناس بشر ضيقوا لكن أعملوا تماثيل دي من باب الذكرى والتاريخ والعبرة والعظات. تقول لولدك يا ولدي الرجل ذاك كان رجل صالح انت من الصالح زينا لعله من نازل ده كان بيعمل وكان نايم الليل وكان يطعم مساكين ويعمل كسى ابقى زيه. علموا الاجيال صلاح هؤلاء العظماء. فالشيطان يتدرج ففعلوا فلم تعبد الجيل الاول ما عبد تلك التماثيل لكن جاء الدجال من بعدهم جاهلا فعبدوا تلك التماثيل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. كل واحد قال كذا ما يؤول إليه. نعم معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الغلو دائما يوقع في مآلاته سيئة، مآلاته سيئة. معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، هذه القاعدة الكلية، ومعرفة ما يؤول إليه الغلو، يعني ما يؤدي إليه الغلو. ما هي مآلات الغلو؟ مآلاته هي المنكرات والشرك والكفر والعياذ بالله. حد بعده. الحادية عشرة، مضرة العقوب على القبر لأجل عمل صالح. مضرة العقوب على القبر لأجل عمل صالح، العمل الصالح تعمله بعيد من القبر. لا تقدر تصلي لذلك، نهي عن الصلاة في القبور. ما تصلي في القبور، لماذا؟ لأنها ربما تفتح باب الشرك. صلي بعيد، حتى في الصلاتات ما تصلي في القبور، لا تصلوا، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. دار تصلي امشي بعيد، ما تصلي في المقبرة. لماذا؟ لأن صلاة القبور تفتح باب الشرك. ولا يقرأ القرآن، ما يمشي يقرأ القرآن في المقابر، ولا يمشي يعملوا يذبح، يذبح له يصدق بس للمساكين، يذبح له خروف. ما أروح يوم القبر، أروح بعيد ليه؟ حتى لا يراك الجهل ويظن أنك تذبح لهذا القبر. لا تذبح لي الله، أذبح بعيد، أذبح بعيد. لماذا؟ لكي لا تفتح باب الشرك. شرق غاية. صلاة شو؟ لا، إذا كان مفصول، إذا كان مفصول بجدار محرم، إذا كان قبور الشرق ولا لا والصلاة والمساجد، مسجد مفصول بحياة خلاص، مدام مفصول بحياة مصور خلاص. لكن لو جاءت الصلاة مثلا، حضرت الصلاة هذيك القبور فيها فسحة قدامهم، يصلوا قبور قدامهم، ما يصلوا، يصلوا بعيد إلا يكون في جدار فاصل، إلا يكون في فاصل. الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. تفتح باب الشرك، التماثيل تفتح باب الشرك. نعم. بعد. الثالثة عشرة، عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. يعني هذه القصة لابد أن يعلم كل مسلم قصة القول منها. يعني أي مسلم لازم يعلم القول منها، المشكلة كان الشرك. مشكلتهم كانت الغلو في الصالحين، دي كانت مشكلتهم. وبالتالي لا يجوز الإنسان أن يتعلق بالصالحين ولا أن يغلو في الصالحين. حدود التعاون مع الصالحين معروف، التعاون في حدود المحبة والإحترام والدعاء والترحم بس. يعني مش تدعو له وترحم عليهم، وسيلهم ولا سب ولا تشتمهم. حدين أقول أنت بكذا لا، حليفة والدعاء والنذر والطواف القبور والعقوب عند القبور والنذور القبور، ده كله من فعل القوم نوح الذين دمرهم الله تعالى تدميرا. الرابعة عشرة، وهي أعجب العجب قراءته إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفته بمعنى الكلام، وقول الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. أي نعم، المسألة الرابعة عشر وهي عجب العجب، أن الغلاة الصالحين يعلمون أن قوم نوح هلكوا بسبب غلو الصالحين، لكن يصرون مع ذلك يصرون على عقائدهم، واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل عبادة، ما هو التماثيل والتصاوير، وقف على ذلك الأضرحة والقباب. يعني قوم نوح عملوا تماثيل، بدل عمل شو؟ ضرائح وقباب ومشاهد، فجعلوا حق باطل والباطل حقا. الخامسة عشرة، التصريح بأنه لم يريد إلا الشفاعة. قوم نوح لم يريد إلا الشفاعة، يعني أرادوا بهذه التماثيل أن تقربهم إلى الله تعالى في أول أمر، يعني شلون يدرج معهم؟ أول حاجة للذكر بس، للفرج بس، للنظر، بعشوية يقولون ذيل بقربوهم إلى الله تعالى، ذيل بيجاهم عند الله. ده بعشوية سألوهم زاد، سألوا الصالحين أنفسهم، هم يريدون الشفاعة. وكذلك الآن أسف الآن أي واحد لو قلت له أنت ليه بتنادي الصالحين يقول لك ذيل بقربوني لله، ذيل بيجاهم حين مولاهم، بيجاهم حين مولاهم. لكن لو دعيت الله الله بيسمعني أعمل شنو؟ تنادي الصالح، الصالح يكلم بك الله. وده عين الشرك، هذا عين الشرك. السادس عشر قلتهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أرادوا منهم أن يغلوا في الصالحين. ظنوا أن الأوائل الذين صوروا الصور أرادوا منهم أن يتعلقوا بهؤلاء الصالحين. السابعة عشر البيان العظيم في قوله لا تطغوني كما أطغت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاء المبين، بلغ البلاء المبين. المسألة الخامس أو السابع عشر البيان العظيم، البيان العظيم في قول لا تطغوني كما أطغت النصارى المريض. هذا فيه النصح للأمة أنهم لا يقعوا في وقع فيه النصارى من الإطراء، والإطراء هو المبالغ في مدحه، وقد وقع الإطراء كذلك من الأمة المحمدية من بعضهم، من بعض المنتسبين إلى القبلة أطرف حتى بالغوا وأساءوا الأنبياء السابقين. الواحد يقول في مدحه الفاتح والبارك ما يلحقون حالك، معقول تمثل الأنبياء بالنعال والعياذ بالله؟ الفاتح والبارك يعني الرسل ما يلحقون حالك، كفر يعني. هذا كفر، لا يجوز التفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء بهذه الصورة المسيئة للأنبياء. نعم مفضل، لكن لا التفضيل لا يعني إساءة إلى مفضل عليه أو المنقول. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الإطراء وعن المبالغة، وهذا الإطراء ليس وقف أو وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام، التجاوز حتى أصبحوا يطرون الأولياء، لو يمدحوا الرسول ويمدحوا أولياءه كمان أكثر من الرسول. بعضهم مدحوه حتى وصفوه بأوصاف الألوهية، يقول يعني فلان الولي فلاني يقول قدمي على رقبة كل ولي. ليه؟ لأن حقارة المبطيين قال قدمي على رقبة كل ولي إلا دون آدم عليه السلام. أي ولي أنا عاطف بعي الأولى يقول لك عاطفهم. طيب ها غير راح تعملوا إيش يعني؟ ذلك الحال أولية يعني كم أولى حتعملوا إيش يعني؟ هذا كله من الإطراء والمبالغة في المدح. يعني مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام فبالغوا في مدحه، ومدحوا أولياءهم فبالغوا في مدحه، مبالغ عظيم. وادعوا أنهم يفعلون كما سيأتي في أبواب اللاحقة إن شاء الله. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، هلك المتنطعون تنطع والتشدد والتعمق والغلو. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجود ومضرة فقد وجوده، معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، وجوده ومضرة فقده. نعم، حتى نسي العلم تقدم هذا أنها لم تعبد حتى زال العلم ونسي العلم، ففيه أهمية العلم والتعليم والنصح والنشاد والدعوة والتربية والتوجيه والتحذير من الشرك وبيان صوره ودعوة الناس إلى التوحيد. كل هذا من أهمية المكان. إذا أوقف الناس الكلام في التوحيد والنصح في التوحيد سيقع الشرك، يعني الشرك لا يقع إلا إذا حل الجهل. إذا وجد الجهل وجد الشرك، وجد العلم وجد التوحيد. ففي أهمية العلم. عباس قال فلما هلك أولئك ونسي العلم، تناسى الناس أمر التوحيد والعلم فعبد. لو كان العلم قائما موجودا لما عبد. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، سبب فقد العلم موت العلماء. إذا مات العالم مات معه علم كثير أو اندفن معه علم كثير، العلم يقوى بفضل العلماء، وجود العلماء فيه أمنة للناس، أن العالم يعلم ويفتي وينصح ويوجه ويدرس ويرشد ويحذر من الشرك ويدعو للتوحيد ويقوم بالواجب الذي هو واجب الأنبياء، وهو تعليم الناس العلم، فهو وريث الأنبياء. العلماء هم وراث الأنبياء في العلم ونشر العلم. فسبب فقد العلم وموت العلماء كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع علم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يطلب العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا سؤال يقول: هل من نصبوا التماثيل للصالحين لهم إثم؟ نعم، لهم إثم في ذلك، هم آثمون في هذا الحديث. أولئك الشرار خلق عند الله يوم القيامة، لأنهم فتحوا باب الشرك، حتى إن لم يقصدوا الشرك لكن فتحوا باب الشرك، وفتحوا باب الشرك للناس، فلهم في ذلك إثم عظيم. طيب، نقف لهذا القدر وأصلنا في المحاضرة القادمة، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على